وتلك العبرات يوم تنزل عليك رسول الله تؤذنك بالرحيل إلى الله في تلك الساعة العجيبة واللحظة الرهيبة التي يؤمن عندها الكافر ويوقن عندها الفاجر. تتنزل رسل الله إلى ذلك العبد الصالح الذي استقام على طاعة الله ومرضاة الله. وكل من حضره الموت له نظرتان، النظرة الأولى أمامه والنظرة الثانية وراءه. أما إذا نظر أمامه فينظر دارا غير داره، دارا غريبة لا يدري أن يقاد فيها إلى الرحمات أو يقاد فيها إلى الدركات، فيخاف ويجل جلاله لا يدري أن يصاب برحمة الله أو يصاب بنقمة الله وعذاب الله. وأما النظرة الثانية فينظر إلى الذرية الضعيفة من الأبناء والبنات، ينظر إلى الزوجات والآباء والأمهات، ويقول من يستر عورتهم بعد الله جل وعلا إذا خرجت من الدنيا، من يطعمهم إذا جاءوا بعد الله، ومن يقوم على شؤونهم وهمومهم وغمومهم. ولذلك ذكر الله في كتابه أن من ترك اليتيم وراءه فقد خلف ذرية ضعفاء. فكم من أناس كانوا في عز وستر وغنى قلبهم الموت فانفضحت عوراتهم وكشفت أعراضهم وتبدت للناس حقائق أمورهم. فلذلك يخاف الإنسان لأنها سنة الواحد الديان، لا يدري كيف يكون الحال وكيف تكون النهاية والمآل. فإذا رجفت القلوب في تلك الساعة العصيبة، وإذا رجفت القلوب في تلك اللحظة الرهيبة، نزلت إلى العبد ملائكة من السماء بيض الوجوه لهم كمن من أكفان الجنة لهذا العبد المستقيم، لهذا العبد الصالح الموفق. تنظر إليه هو في سكرات الموت يوم تولى عنه الضعيف، تبشره بما عند الله من الرحمات. أبشر ولا خوف ولا حزن عليه، أشتاق إلى لقاء الله. ألا تخافوا من هذه الدار التي أنتم قادمون عليها، ولا تحزنوا على الذرية، فنحن لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قيض الله موسى عليه السلام والخضر إلى جدار يتيمين، قال الله فيهما: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. قال بعض العلماء: وكان أبوهما صالحا الجد السابع لليتيمين. فلا إله إلا الله، ما أكرمه وما أوفاه. أكرم بها من ثمرة، فوالله لو خير العبد عندها أن يرجع إلى الدنيا لاشتاق إلى ما عند الله. يوم يبشر الله بالرحمات وما عند الله من جزيل الفضائل والنوائل والمكرمات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات لعودة المصير إليك. اللهم اجعلنا من الذين قالت لهم الملائكة: لا تخافوا ولا تحزنوا. أكرم بها والله بالخاتمة، يوم يختم للإنسان بخاتمة الحسنى ويصير إلى الله جل وعلا. والله يبشرك أنك ستلقاه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، بشرهم يوم لقائي. وكم لهم عند الله من رحمات، وكم لهم عند الله من جزيل الفضائل والمكرمات. أما الثمرة الأخيرة فهي في يوم تشخص فيه الأبصار، مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يوم تخلو القلوب من هموم الدنيا، ولم يبق إلا هم النجاة من الآخرة، أفئدتهم هواء فارغة ليس فيها إلا هم الآخرة. فإذا صار الإنسان إلى ذلك الموقف العظيم بين يدي الديان، ونادى مناد الله بتطاير الصحف، جاء ذلك العبد الصالح المستقيم، والناس في حيرة، لا يدري أحدهم أينال كتابه باليمين، فيكون منعما مع أولياء الله الصالحين، أم يناله بالشمال فتكون له سوء العاقبة والخزي والمال. نعوذ بالله الكريم المتعال، حتى إذا تطاورت الصحف وطارت معها القلوب، نال ذلك العبد الصالح كتابه، وإذا في ذلك الكتاب من الحسنات وعظيم الخيرات والبشائر من الله جل وعلا، فصاح في الأولين والآخرين: ها أمقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. هذه هي الثمرة الأخيرة، يوم يضرب العبد بقدمه على متن جهنم، والناس من أمامه ومن خلفه فيها يتداركون. فصار إليها فقالت له النار: جزي مؤمن، فقد كاد نورك أن يطفئ لهدي. وما يصير على الصراط كالبرق أو كأجاود الخيل أو كالريح المرسلة، وما يصير في لحظة واحدة، دفعت فيها الصالحات، دفعت فيها الركعات والسجدات، دفعت فيها الحسنات والباقيات والصالحات، فمضى وليس له النور، لا خير ولا حزن ولا حول من النشور. حتى إذا مضت عليه تلك اللحظة خلف جسر جهنم وراءه، واستقبل الجنان أمام عينيه، وصدق فيه قول الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنها ثمرة الحميدة، يوم يخبط بالقدم الأولى على أثواب الجنان، فتتلقاه ملائكة الرحمن: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. يوم يفتح باب الجنة فيفتح لهذا باب الصلاة، ويفتح لهذا باب الصدقات، ويفتح لهذا باب الصيام. ادخلوا الجنة هنيئا بما كنتم تعملون، ادخلوها بسلام آمنين. اللهم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الأسماء الحسنى ورجل الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تؤمننا من سطوة يوم الوعيد، وأن تحشرنا مع كل بر سعيد. اللهم أمنا من سطوة يوم الوعيد، واحشرنا مع كل بر تقي سعيد. يا من أنت الرقيب وأنت الشهيد.